الأدنى. ويصدق في ذلك قول القائل: كل الطبيب تخطفته يد الرجاء، يا شافي الأمراض من أرداك، وكل المريض ندى وعوفي بعدما عجزت ظنون الطب من عافاك. وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود مطاك، وقل للفقير وكان يحضر دخرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وقل للصحيح يموت لا بالعلة من بالمنايا يا صحيح دهاك. وإذا قرأ الثعبان ينبت سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ ذاك، واسأل بطون النحل كيف تغافر الشهد، وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك؟ إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا ضد له، لا مثيل له، لا كفؤ له، لا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحده لا شريك له، منفرد بكبريائه، منفرد بعزته، منفرد بفخره، منفرد بجبروته، منفرد بملكه، تعالى الله علوا كبيرا. لا شريك له. واشهد ان سيدنا، واشهد ان حبيبنا، واشهد ان معلمنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لقي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمه بن مدركه بن اياس بن مضر بن نزار بن معد بن ولد عدنان بن ولد اسماعيل بن ابراهيم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد فيا ايها الاحباب، لقد تداولنا في درس الجمعه السالفه لنا من قبل، وشاء الله ان نجتمع اليوم على الكتاب والصحيح من السنه بفهم سلف الامه. كنا قد تحدثنا في جزء صغير عن موضوع الصلاه، ووعدنا باذن الله تبارك وتعالى ألا يكون الموضوع مكررا، ولا يكون ذراعا من القول أو تكرارا، ولكن للموضوع ثمرة. نرجو الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الفهم، وأن يمنحنا الإخلاص، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. نتوكل بإذن الله تعالى في القرآن الكريم في الجزء الأول في الحزب الأول من سورة الثانية وهي سورة البقرة، وعدد آيها 86 فوق 200 آية. نقتبس الطرح من الشق الثاني من الآية الثالثة من الربع الأول من السورة، حيث يقول أصدق القائلين وهو الله ويقيمون الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أي تأدية الصلاة في وقتها المعلوم بخشوع تام وبتضرع تام في وقت معلوم كي يقبلها الله تبارك وتعالى. واستمع معي إلى معنى الصلاة كما قال الأئمة. لقد قال أئمة السلف في تعريفها قولين، أما القول الأول فقالوا: الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال، مبتدئة بالتكبير، مختتمة بالدعاء والتسليم، أي أن الصلاة عبارة عن قول وفعل، أما القول فهو قراءة القرآن والتسبيح مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى إلى آخره، أما الأفعال فهي الركوع والسجود، وهما هيئتان أساسيتان من فريضة الصلاة. أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة انه لا يستهزئ احدا بل يدخل يركع ويسجد بين يدي جبار السماوات والارض ويحدث ربه حينما يقول الحمد لله رب العالمين الى اخره. قالوا وكيف يكلمه الله؟ قال اما عن تكليم الله اياه فاذا ما قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي وفي روايه المصاب يقول وهذا لعبدي ولعبدي ما فعل. ان القضيه الحقيقيه لتعريف الصلاه نقتبسها من تعريف كان يقول صاحب التعريف الصلاه تلوى روح ونجوى نفس ومعراج بالدعاء الى عالم الملأ الاعلى. تلوى روح اي تسليه بالروح، فان المرء اذا ما احب رجلا واحب ان يجالسه او يستمع منه فانه يحب طول الجلسه معه، ما بالك بالحبيب الاعلى وهو الله. ايضا تلوى نفس، كيف تقول تلوى نفس؟ ان في عصرنا هذا على سبيل المثال مشاكل شتى وضرور كثيره يحتار المرء وفتن عظيمه حتى ان المرء لا يستطيع ان يحكي لزوجته ولا لابنه ولا لاخيه ولا لصديقه ويخبط الصدر بين طيات الامور، فياتي الى ربه جل وعلا ويسجد بين يديه فيفضي بمكنون سره الى ربه تبارك وتعالى ويدعو ربه ان يكشف عنه ما ان ينتهي من صلاته حتى يبدل الله تعالى انه خرج ان شاء الله. ايضا ومعراج بالدعاء الى عالم الملك الاعلى وهذا مما لا يخفى على احد. ادخل بعد ذلك في فقه الصلاه بعد السحر. واما في فقه الصلاه فالمؤدي للصلاه على حقيقتها ملتزما باركان التوحيد فهو مع محمد وصحبه في الجنه. اما وتارك الصلاه قال جمهور الفقهاء وتارك الصلاه على فرضين لا ثالث لهما، تاركها كتلا وتاركها عابدا جاحدا. اما وتارك الصلاه كتلا قالوا يستتاب ثلاثه ايام فان لم يرجع قتل حدا بالسيف. اما وتاركها عابدا او جاحدا فهذا حكم حكم المرتد، يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يوزع ماله عرقا بين المسلمين ابدا. ويا عجبا لأناس يمشون في جنازة من كان تاركا للصلاة، يا عجبا لرجل يعلم أن فلانا ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة ويقول رحمه الله. يا سبحان الله، استمع معي إلى الأدلة القرآنية. إن المسلم يكون في الجنة فيرى أخاه من نسبه من ظهر أبيه في النار وكان يشهد أن لا إله إلا الله بل في المسجد ركعة النار، فيتعجب فيسأل قوم المؤمنين الذين يسألون الذين في النار من ذويهم وأهلهم يقولون كما قال القرآن ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم تلك النار الشديدة، ما سلككم في سقر؟ الإجابة قالوا لم نك من المصلين. هذه درجة. أما الدرجة الثانية يوصف لنا المولى تبارك وتعالى حيث يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول ابن مسعود كما أورد ابن كثير وشيخ المفسرين الطبري وكذا القرطبي في تفسيره، يقول ابن مسعود فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية ولكن هم الذين يؤخرونها عن وقتها. جزاهم ايه؟ فسوف يلقون غيا. يقول عباه ابن دينار وغيره، والغي هو واد في جهنم قبيح طعمه قبيح طعمه فيه حيات وعقارب لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شده حلبه، وهو مسكن من يتهاون من الصلاة. إذا كان هذا هو عذاب الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فما بالك بعذاب تارك الصلاة. ويصدق في ذلك قول الأثر وأقصد بلسان الحال قائلا كما ورد في الصحيحين كثيرة للسجناء في تفسير الجزء 30 من القرآن في هذا الموضع يقول: لما تليت الآية هكذا حمدنا الله تبارك وتعالى أن قال: الذين هم في صلاتهم داهون ولم يكن في صلاتهم داهون ولم يكن في صلاتهم داهون. والويل هنا في الذين هم عن صلاتهم داهون أي الذين يؤخرونها عن وقتها ويسمعون فرض النعمة، لهم الويل والشدة والتشكيل والعذاب من الله يوم القيامة. لذلك يقال بلسان الحال أن ذلك الصراط ملعون من الشجر والدواب والهواء ومن السماوات والأرض والبحار والنار وكل شيء. وكأني بلسان الحال أقول نقلا عن أئمتنا، نقلا عن أئمة السلف بفتحهم: يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، هل نسيت يوما أن تنام وأنت جوعان فتضرع الجوع؟ يا تارك الصلاة، هل تفكرت في نداء القبر حينما ينادي عليك: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لقد أعددت نفسي لك فما أعددت لي؟ يا ابن آدم، لقد أعددت نفسي لك. يا ابن آدم، ألم تعلم بأني أنا بيت العزاء وأنا بيت الوحدة وأنا بيت السوء وأنا بيت الجود وأنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت العزاء؟ يا ابن آدم، هل تفكرت حينما توضع في القبر يقول لك القبر بلسان الحال: بئس العبد أنت يا تارك الصلاة، كنت تمشي على ظهري تبصر، الآن تفرغ في بطني، كنت تأكل أشهى الطعام على ظهري، الآن يأكلك الدود في بطني، كنت تتلوى على الحرير واللحاف، الآن تتلوى على التراب والخضر، بئس العبد أنت، قد كنت تجد صديقا أو رفيقا، الآن لا أنيس لك في قبري إلا الدود. يا ابن آدم، يا تارك الصلاة، هل فكرت يوما أن يحملك أهلك وذووك ويتجهون بك إلى قبر ضيق مظلم ويستقبلك ذلك الشجاع الأقرع؟ وهذا كما ورد في أربع شواهد صحيحة: يستقبلك. وكأني بلسان الحال أراه يستقبلك وأرى أهلك يخفون عليك ويحفرون لك حفرة ويتجه إليك ويحفرون الثالثة ويتجه إليك حتى إذا قم عليهم يقول لهم بلسان الحال: إلى أين أنتم ذاهبون؟ والله لو ذهبتم به إلى السماء وشغلتموها شقا شقا لوجدتموني أمامكم، ولو ذهبتم به إلى صياحب السحاب تخفوه لوجدتموني أمامكم، ولو دخلتم به النار لوجدتموني أمامكم، ولو غطتم به البحار لوجدتموني أمامكم، ولو دخلتم به الشقوق لوجدتموني أمامكم، لأني موكل به بإذن الله. يا ذلك الصلاح، وهذه رؤية شرعية فاسمعها مني. قال الدعاء: إنها حديث، أقول ليست بحديث على الإطلاق، إنما هي رؤية شرعية وهي حكم صحيح لذلك الصلاة. جزء منه من عند ابن قدامة، جزء منه من عند ابن القيم، جزء منه من عند ابن تيمية العالم السلفي، وهكذا استمع إلى ذلك الحكم الشرعي. أكرر: ليست بحديثا مرفوعة ولكنها حكم شرعي. توحد الله في قلبك معي. تارك الصلاة أي عابدا، تارك الصلاح ملعون في الكتب السابقة، أي مفروض من رحمة الله تبارك وتعالى في الصابون وفي التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. تارك الصلاح لا يعد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة له. تارك الصلاة عابدة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تارك الصلاة عابدة، تارك الصلاة عابدة، لا يزار في مرضه ولا يعاد في بيته ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. تارك الصلاة عابدة. وكأني بلسان الحال إذا رفع اللقمة إلى فمه قالت له اللقمة: يا يموت من نزع الاخير على يدي عائشة وهو يثقل عليه والرسخ يخرج من جبينه اي وروحه تخرج على هيئة عرق من جبينه يقول حينما سألوه عن الوصية قال الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم رواه احمد والنسائي بهذا اللفظ الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الاخير الصلاة الصلاة اي اثنين فقط وما ملكت ايمانكم رواه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كذلك صحيح ان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الاخير يقول الصلاة لماذا لانها لا تسقط بحال من الاحوال فرضت علينا في القوة وفي الضعف في الصحة وفي المرض في السفر وفي الحدث في كل حال حتى وان عجزت عن كل شيء فالصلاة لا تسقط عنك فصلها جالسة فصلها نائمة فصلها بقلبك فصلها بعينيك المهم ان الصلاة لا ترفع عنك بحال من الاحوال والهداية الى فريضة الصلاة هداية خاصة الدليل على ذلك كما في الآية 54 إبراهيم انظر إلى دعاء سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي دعاء للصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي لم يثبت ربنا وتقبل دعاء ثم يدعو ربه ان يتقبل لان الصلاة تحتاج الى هداية خاصة واستمع مني الى هذه المقارنة التي اوضحتها ثالثة ما ظنك برجلين رجل يذهب يقضي ليلة في وكر الشيطان في محراب الشيطان امام راقصة عالية يرميها بسهام مسمومة من عينيه يستمع صوت الشيطان يشرب كأس خمر الشيطان يقضي ليلة حتى يأتي النهار وقد جعل الله تعالى على وجهه قطرة وظلمة وغبرة اي من سخط الله عليه الثاني رجل سار في محراب من يقوم بامر الارض والسماء قام ليلة بعد ان نام الناس فشمر عن ساعده وقام وتوضع فخلص الشيطان وهرب فقام وقام في ظلمة الليل يقول نام الناس وقمت كي اركع واسجد بين يديك يا الله غفل عن ذكرك الذاكرون وقمت اذكرك في اناء الليل يا الله حتى تنير لي ظلمة قبري وترحمني قام في محراب من يقوم بامر الارض والسماء يظهر زهرة بيضاء تحبه ملائكة الرحمن من كل اتجاه يستغفرون له ويترحمون عليه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه حتى اذا اتى الصباح كسى الله تعالى وجهه نورا كاجمل من نور القمر انظر شتان كذلك كما ورد في الحديث القدسي الحسن لذاته يقول نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة اسمع يا عبد الله وتأمل يقول اذا صلى العبد ركعتين لله تعالى اي اذا قام من ليله فصلى ركعتين نافلة اي قياما لليل فما لله تبارك وتعالى يخاطبه ربه يخاطبه قيوم السماوات والارض يخاطبه ملك الملوك واي شرف اعظم من هذا فيقول له عبدي مع ضعفك اتيت بجميع الوان العبادة اي في الركعتين قياما وركوعا وسجودا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وانا بقوتي بعزتي وجلالي لا ينبغي مني ان امنعك جنة فيها الوان النعيم عبدي اني لطيف اقبل عذرة عبدي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحوراء ولك بكل سجدة نظرة الى وجهي الكريم اي جزاء اجمل من هذا ويقول نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى رواه البخاري في صحيحه في هذا الباب يقول كان عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا. وبعزتي وجلالي لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول الامام الحسن البصري، وهذا الكلام صحيح موقوف على الامام الحسن البصري، ابن ادم ابن ادم ضع الارض بقدمك فانها عما قريب ستصبح قطرة، ضع الارض بقدمك فانها عما قريب ستصبح قبرا. ويقول الثاني، ايما بقعة من بقاع الارض سجد عليها ابن ادم سجدة إلا وشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. أيضا يا عبد الله، اسمع مني هذا النور الذي يتجلى أنقله إليك اليوم بالنسبة للصلاة حتى تعلم أنها لا ترفع عن العبد اللهم إلا إذا ذهب عقله فيرفع عنه التكليف الشرعي. استمع معي ووحد الله في نفسك واستحضر النية اليوم حتى يلهمنا الله تعالى الصواب والفتح. انظر يا عبد الله، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ذلك الخليفة العادل ملعون أبو لؤلؤة المجوسي، فيطعن عمر بن الخطاب وهو يصلي اماما بالمسلمين، يطعنه طعنتين في جنبه، اما الرواية التي تقول في جنبيه فهي رواية لا تثبت على الاطلاق، اما والصحيح فهذه الرواية رواها ابن سعد في طبقاته، ورويت في كنز العمال بطريق التحقيق، ورويت في حياة الصحابة بطريق التوثيق، استمع اليها جيدا. فطعنه في جنبه طعنتين، فخر ابن الخطاب ساقطا على الارض فاغشي عليه، فظنوا انه قد مات، فقال احد الصحابة افزعوه، فاذا لم يفزع علمنا انه قد مات. قالوا وكيف نفزعه؟ قال افزعوه بالصلاة فانه لا يخشى الا على فوات الصلاة. قالوا ما نقول؟ قال قولوا فاتت الصلاة، انتهت الصلاة يا امير المؤمنين. فقالوا يا امير المؤمنين الصلاة قد انتهت. فقال وهو يخشى عليه بدون التركيز، ها اذا نعم الصلاة الصلاة، ولا خير في من ترك الصلاة وكان جرحه يتعب دما، اي كالخرطوم يتعب الدم. فكمده بيمينه واسند بيساره على الارض ثم اعتدل واقفا واكمل الصلاة بالمسلمين. استمع بعد ذلك الى الذي قال وهو يكتب وهو يموت والفاظه تخرج وهو لا يستطيع التركيز، نعم الصلاة ولا خير في من ترك الصلاة. وكذا لم يجامله الصحابة ويقول لقد سقط الرجل فاحمله، لا، فرض الله اولى من عمر. استمع بعد ذلك، ويحمل به الى بيته، فيصلي عمر بعد ذلك جالسا اذ لم يستطع الوقوف بعد ذلك على الاطلاق، ولا يزال جرحه يتعب دما. فيدخل عليه علي بن ابي طالب فيراه يبكي، وكان مع علي الحسن ابنه، فرآه يبكي فقال يا امير المؤمنين لما تبكي؟ قال يا علي اخشى ان يذهب بي الى النار. استمع، الرجل يواظب على الصلاة ويشهد له رسول الله بالجنة وهو الفاروق، ويقول اخشى ان يذهب بي الى النار، وهو مجاوم على تأدية الصلاة في اوقاتها. ويقول له علي كلا يا امير المؤمنين بل الى الجنة. قال اتشهد لي يا علي؟ قال اشهد بالله انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدا قبول اهل الجنة ابا بكر وعمر. فابتسم عمر وقال: يا حسن يا ابن علي، اشهد على ابيك انه قد شهد ان رسول الله قد بشرني بالجنة. قال: اشهد يا امير المؤمنين. ويخرج علي بن ابي طالب ويدخل ابن عباس على عمر بن الخطاب بعد انتهائه من صلاته جالسا فيراه يبكي. قال: لما تبكي يا امير المؤمنين؟ قال: اخشى ان اكون قد ظلمت احدا فسلط الله علي من ضربني هذه الضربة فيحاجني يوم القيامة بين يدي الله. يا ابن عباس، من ضربني؟ قال له ابو لؤلؤ المجوسي: عبد المغيرة بن شعبة. فابتسم عمر وقال: الحمد لله الذي قتلني كافر ولم يقتلني من يقول لا اله الا الله حتى لا يحاجني يوم القيامة. فقال: يا ابن عباس، اخرج فانظر الناس، اينظر اليهم، ان كانوا فرحين فانا على الظلم ولست مطيعا لله، وان كانوا حزينين فاني اذا على الطاعة. فذهب ابن عباس، ما مر على ملأ الا ورآهم يبكون بكاء مرا. فدخل على الخليفة وقال: يا امير المؤمنين، والله ما مررت على ملأ من الناس الا وجدتهم يبكون عليك بكاء مرا وكأنهم قد فقدوا اذكار اولادهم. فقال: الحمد لله رب العالمين. ويخرج ابن عباس وتدخل ام المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فترى عمر صلى وبعد انتهاء من الصلاة تجد الجرح يسعب دمه، فتقول: وابتاه وعمراه يا صاحب رسول الله. فيقول لابنه: عبد الله اجلسني. يا عبد الله اسكتي اسكتي، التفتي عينك فاني لا املك العين، ولكن لا تقولي هذا الكلام، اقسمت عليك بالله، اي لا تثني علي فلست اهلا للثناء. بعد ذلك انظر الى ما يقول: ساعة الموت تحت ابن الخطاب وما ترك الصلاة على الإطلاق. صلى ثم قال لولده عبد الله: يا عبد الله اتجه إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست أميرا للمؤمنين بعد قتلي هذا. قل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه محمد وأبي بكر. فذهب فرآها تبكي على عمر، فقال: يا ام المؤمنين، ان عمر يستأذنك ان يدفن بجوار صاحبيه. قالت: والله قد كنت آثرت المكان لنفسي، الا واني سأوثر عمرا على نفسي اليوم. فعاد فاخبر والده، ففرح عمر فقال: والله ما كنت اتمنى اكثر من هذا. ويشتد الكرب بعمر بن الخطاب، فيقول لولده عبد الله: يا عبد الله الوني فاني ظمآن. فياتي له عبد الله بن عمر بكوب من اللبن ويقول له: اشرب يا ابتي. فيشرب عمر اللبن فيخرج بياض اللبن من جرحيه، اي يخرج كما دخل. فينظر عمر الى بياض اللبن ويبكي ويقول: ها هو الموت يا عبد الله، ها هو الموت يا عبد الله ابن عمر، يا عبد الله ابن عمر اجلسني، يا عبد الله ابن عمر وجهني تجاه القبلة واجعل ظهري امام ركبتيك، اي اجلسني على ركبتيك. فيتجه تجاه القبلة ثم يبكي، ثم يأتي بجبنة من على الارض ويقول: يا ليتني كنت جبنة، يا ليتني كنت جبنة، يا ليت امي لم تردني، يا ليت امي لم تردني، الويل لك ولامك يا عمر ان لم يرحمك الله، يا ليتني كنت شعرة في جسد ابي بكر، يا ليتني كنت شعرة في جسد ابي بكر. ثم يقول: يا ولدي يا عبد الله احفروا لي قبري، احفروا لي حفرتي ولا توسعوا فيها بل اخفضوا فيها، فانه ان يكن لي عند الله خير فسيفتح لي مد البصر حتى ينتهى به الى جنة الله، وان يكن لي شر عند الله تبارك وتعالى فسيضيق علي حتى تختلف اضلعي وتدخل اعظمي في بعضها. يا عبد الله ابن عمر البسني كفني ولا تسرف بالكفن، فانه ان يكن لي عند الله خير فسيبقى يسجلني الله خيرا من هذا. بعد ذلك يبكي عمر على ما مر ويخشى من لقاء الله محبا للقاء، يخشى ان يكون قد ظلم، يخشى ان يكون قد ترك الصلاة لحظة ثم تفيض روحه الى بارئها. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم: رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، آن لنا ان نضرب على وتر الترهيب، فنحن في زمان لا يعلم حاله الا الله. والله لو نادى المنادي ان اموالا ستوزع في المكان كذا لرأيت ملايين الفجر قد احتشدوا، يضرب بعضهم بعضا، وقد تسابقوا وتنافسوا ووصلوا قبل الميعاد. ما بالك والصلاة هي الصلة التي تربطك بالله رب العالمين، وفيها خير الفوائد التي تنعم بها ويغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. لو قيل إن رجلا مجهولا قد أتى إلى مكان كذا من الساقطين أو من غيرهم لاحتشدت آلاف من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نادى المنادي حي على الصلاة لا تجد إلا قليلا من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك سئل الملعون به وهو من إسرائيل كما تعلمون، وكان رئيسا للوزراء قبل ذلك، سئل: ألم تؤمن بما جاء في سورة الإسراء وأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سيأخذون منك الأرض وسيأخذون بيت المقدس؟ قال: أؤمن بما جاء في القرآن. قالوا: إذن لماذا تماري معهم وتحاربهم؟ قال: لأن هؤلاء ليسوا هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم فئران لا بد وأن نعيدهم إلى سحرهم. فقال له الصحابي: إذا ما شكل الذي تؤمن بهم من أتباع محمد؟ قال: أتباع محمد يا رجل، إذا رأيت العدد المصلين في المساجد في صلاة الفجر هو نفس العدد في صلاة الجمعة، فقل هؤلاء هم أتباع محمد وسينالون من اليهود. انظر إلى إجابة اليهودي: عدد المصلين في صلاة الفجر هو نفس عدد المصلين في صلاة الجمعة. رب الجمعة هو رب الفجر، ورب الفجر هو رب الظهر، ورب الظهر هو رب العصر. إذا لماذا هذا؟ أنباري في الله؟ ألم نؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي ويل لنا إن لم نعد إلى الله. انظر إلى الصالحين، انظر إلى الصالحين، ولا تسمعي في هذا الموقف حتى تعيش الموقف بجوارحه. لا أريد آذانا تسمع فقط، ولكن أريد بصيرة حاضرة. عروة ذلك التابعي الجليل يأتي مرض أجل في قدمه، فيصل إلى ساقه فيؤتى له بطبيب، فيقول الطبيب: لا بد من بصر الساق يا عروة، أي لا بد من قطعها، لا بد من قطعها. قال: اقطعها. قال: لا، لا بد وان ناتي بقبر، اي حل من الزيت تغلي غليانا شديدا، وتضع ساقك فيها ثم اضرب الساق بسيفي. فقد اضطرها. قال: الا تريد ان تشرب قليلا من الخمر حتى تنسى الم الجراح؟ تؤمن البنت عشان ما تحسش؟ قال: لا، معاذ الله، ما ينبغي لمؤمنه يؤمن بربه ان يشرب شيئا فيذهب عقله حتى ينسى ربه، معاذ الله ان افعل هذا. بل اقطعها وانا تاجر في صلاتي شكرا لله رب العالمين. العلاج الصلاة وليس البنت يا عبد الله. انظر، فأتي له بالمصلى فرجع ثم سجد، فاخذ الطبيب ساقه فوضعها في الزيت المغري ثم بترها، فلم يشعر عروة. فقال الطبيب بعد ان جذب عروة من هنجانه: قم يا عروة. قال: اقطعت ساقي؟ قال: اولم تشعر؟ قال: والله ان حلاوة الايمان قد انتتني مرارة الجراح. يا عباد الله، ان الصلاة علاج، ان الصلاة دواء، ولا خير في من ترك الصلاة، لا خير في من ترك الصلاة. مثل ذلك للصلاة كمثل الكلب الذي يمضي، كمثل الكلب الذي يسرع، كمثل الكلب الذي يلهث. كمثل الذي ينعق ما لا يفقه. إن ذلك الصلاة لا خير فيه ولا بركة فيه، لأن الرب تبارك وتعالى قال في الآية الثالثة فوق الخمسين من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا أطيل عليكم في الخطبة أكثر من هذا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. غفر الله لي ولكم، أما عن قول اذكروا الله يذكركم لم نجد له فضلا. غفر الله لكم وأقم الصلاة.